قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: والذين عقدت ايمانكم عقدت ايمانكم فاعطوهم نصيبهم. والذين عقدت ايمانكم فاعطوهم نصيبهم. وهذه الايه نزلت في اوائل الهجره. اوائل الهجره كان النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والانصار. لماذا؟ بان يرث بعضهم بعضا. وكان في الجاهليه هكذا، من حالف يرث له نصيب. وجاء في اول السماء كذا، ولكنه اخيرا نصيب نسخ بقوله تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى بباب في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين لا ان تفعلوا. فبقي النسر والرفاده الوصيه، وهذه بقيه. والذين عقدت ايمانكم فاعطوهم نصيبهم، هذا نزل في ذلك الوقت. لكنه وان قلنا انه نزل بعد النسر، لكنه بقي النسر والرفاده وكذلك ايضا الوصيه والتعاون لما بينهم، هذه باقيه. قال: فاعطوهم نصيبهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.